وبارك على النبوي رحمه الله على آله وصحبه أجمعين. قال المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: وكل عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له لا قصاص فيه. واعلم أن شجاج الرأس والوجه 10 حارصة بمهملات، وهي ما تشق الجلد قليلا، ودامية تلميه، وباضعة تقطع اللحم، ومتلاحمة تغوص فيه، وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وموضحة توضح العظم من اللحم، وهاشمة تكسير العظم سواء أوضحته أم لا، ومنقية تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ المسماة أم الرأس، ودامغة بغير المعجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس. فاستثنى المصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله: ولا قصاص في الجروح أي المذكورة إلا في الموضحة فقط لا في غيرها من بقية العشرة. هذه عشرة أنواع من الجروح سيزيد عليها المحشي واحدا فتصير إحدى عشر أو أحد عشر جرحا، لا قصاص في واحدة منها إلا في الموضحة فقط، لأن هذا الباب مبني على ألا تكون هناك ديات إلا في قصاص عفوا لكن هناك قصاص إلا فيما يمكن ضبطه وهذه الجروح الأحد عشر باستثناء الموضحة لا يمكن ضبطها غالبا، فهي تقبل الزيادة والنقص. فإذا ذهب المجني عليه ليقتص من الجاني لا يؤمن أن يزيد على الجناية التي وقعت عليه، فلا يكون للقصاص معنى، فلا قصاص إلا فيما يمكن ضبطه غالبا، وهو جرح واحد هو الموضحة الذي ستعرفه مع بقية الجروح إن شاء الله. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين قوله: ثم أشار المصنف قوله: ولا يطلب أرشا للشلل أي لأن الصفة قلناها امبارح أي لأن الصفة لا تقابل بمال، وقلنا هذا ضابط، الصفة لا تقابل بمال، ولهذا وصححنا النسخة ولهذا باللام: لو قتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحر لم يجب لفضيلة الإسلام أو الحرية شيء. يعني لو مشينا مع كلام الحنفية رضي الله عنهم وحكم قاض بذلك بأن يقتل المسلم بالذمي أو العبد بالحر فلا معاوضة لتقابل النقص في الذمي أو النقص الذي في العبد. نعم بالمسلم أو المسلم، لو قتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحر لم يجب لو قتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحر، يعني قتلنا الذمي من أجل قتله المسلم أو قتلنا العبد من أجل أنه قتل الحر، فلا يزيد الأمر على القصاص، لا يخرج الأمر عن كونه قصاصا. نعم فندم صح معك. قوله: ثم أشار المصنف لقاعدة إلى آخره، دخول على كلام المصنف، وتلك القاعدة هي قوله افتح قوسا: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص أغلق القوس. في قوله أشار المصنف لقاعدة بقوله جار ومجرور متعلق بأشار بالفعل أشار بقوله كل عضو، وكل عضو ب بضم العين وكسرها عضو وهو واحد الأعضاء كيد ورجل. أخذ أي أخذه الجاني أخذ. فالشيخ المحشي ماذا فعل في هذه التحشية؟ أظهر لك الفاعل المحذوف لأن أخذ فعل مبني لما لم يسمى فاعله مبني للمجهول. فمن الفاعل؟ أخذ كل عضو أخذ. من الذي أخذه؟ أخذه الجاني. فأظهر لك الفاعل المحذوف المجهل في عبارة المات. أخذ أي أخذه الجاني. معنى أخذه أي قطعه. قال أي قطع تفسير لأخذ. والمراد أنه قطع جناية. وقوله صحح النسخة لو كانت فيها ما يتحق التصحيح. وقوله من مفصل بفتح الميم وكسر الصاد مفصل. وأما بالعكس يعني بكسر الميم وفتح الصاد مفصل كما هو مشهور على الألسنة فهو اللسان. لماذا سمي بذلك؟ قال لأنه يفصل الكلام كما في المختار أي مختار الصحاح. لأنه يفصل الكلام. عندنا سؤال من أمس هل وصل أحدكم إلى إجابته؟ سؤال أمس من أي البحور البيتان اللذان نقلهما عن الشافعي؟ العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع. نعم كامل أحسنت. مجزوء الكامل طيب لا نخليك من جائزة صغيرة لأنكم مؤجلون ولم تجيبوا أمس. مجزوء الكامل أنه تفعيلتان فقط في الشطرة الواحدة وهو يشبه جدا الرجز. لذلك الأخت أمس قالت الرجز لكنه ليس رجزا لأن الشطرة الثانية من البيت الثاني لا يمكن أن تكون رجزا. المهم الآن معنا أيضا سؤال لطيف أو ملحظ لطيف. يقول ما نحن بصدده هو المفصل لا المفصل لأن المفصل هو اللسان. فماذا قال؟ قال وأما بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان لأنه. أنا أريد إجابة لماذا جاء بلام التعليل هنا؟ ماذا يعلل بما بعد اللام؟ لأنه يفصل لأنه يفصل الكلام كما في المختار يعني كما نقل في المختار. هذا تعليل لأي شيء؟ لا تتكلم بذلك لأن بس أحسن من بقية الحاضرين. تفضل. لأنه علة لتسمية اللسان بالمفص. غير صحيح. إجابة غير صحيح. إجابة متسرعة لأن لو كان هذا هو السؤال ما يعني لو كانت هذه الإجابة ما كان الحاجة إلى السؤال أصلا. تفضل. غلط. إجابة غير صحيحة. التفريق بينهما إجابة غير صحيحة. تفضل. خلينا الله يبارك فيك في مفصل المفصل. احنا سيبنا مفصل بكل دلوقتي في اللسان. اللسان اللي هو اسمه ايه؟ واما بكسر الميم وفتح الصاد مفصل فهو اللسان لانه. بس خليها في دي اتركك لو سمحت من التشويش عليا بشيء اخر وركز وضع ذهنك في المسألة لان المسألة تستحق التركيز. عبد الله. ابدا كلام فارغ يعني من الحقيقة. لانه. تفضل علامة. الدعاء الى السبب الكوني فيه. مش فاهم. ده بكسر الميم مش بفتح الميم. ده بكسر الميم يا علامة مش بفتح الميم. وأما بكسر الميم وفتح القاف فهو لسان، لأنه ضميرك لأنه يعود على إيه؟ على اللسان. لأنه أي اللسان يفصل الكلام. هذا تعليل لإيه؟ يا رب يا رب. غلط. واسمه مفصل مش مفصل. مفصل مفصل اللسان مفصل. علامة فين كلمة اللسان؟ لسانا دي بس يعني ده غير موجود اصلا، يعني حتى ولا شبهة حل. يعني هم عندهم اشباه حلول، شبهة حل، شبهة اجابة، شبهة اجابة. هذا مش في الدرس اصلا. لماذا سمي اللسان لسان؟ فين فين الكلام ده؟ ما فيش حاجة. لماذا سمي اللسان لسانا؟ مع انه انا بيقول لماذا سمي اللسان مفصلا؟ فشخص نائم او مسطول، يعني دائر بين النوم والسطل. والسطل مأخوذ من السطل الذي هو اعزكم الله الدلو، مش الشيخ علي يعني. بس لماذا يقولون في اللغة الدارجة المصرية مسطول لما يشرب المخدرات؟ لانه صار بشربه المخدرات كالسطل اي الدلو، ضيع ادميته وصار كالدلو الذي لا فائدة فيه الا بتوجيه الاخر. فاياك والمخدرات يا شيخ علي، اياك والمخدرات، اتق الله واترك المخدرات يا رب. افتح علينا وعليكم. نعم. لماذا هو بكسر الميم وفتح الصاد؟ واما بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان، لانه يفصل الكلام كما في المختار. يا رب. اسمه يا لا. الله يبارك فيك الشيخ سعد. والشيخ اسمك ايه؟ سلطان. شيخ سلطان. اسم آلة يعلل كونه على مفعل، أي اسم آلة. لماذا في اللسان آلة الكلام؟ لماذا هو بكسر الميم وفتح العين؟ لأنه مفعل، جعلوه العرب على مفعل وهي ميزان اسم الآلة، لأنه يفصل آلة، يفعل فعلا آليا وهو فصل الكلام. يعلل لكونه على اسم الآلة. لماذا اللسان على اسم على صيغة اسم الآلة؟ الشيخ سلطان الشيخ سعد. تفضل. وأما بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان، لأنه يفصل الكلام كما في المختار. كمرفق وكوع مثالان للمفاصل. وأما مفصل القدم والركبة، عفوا، أي ومفصل ومفصلي القدم والركبة، حتى أصل الفخذ والمنكب فيجب القصاص فيهما إن أمكن بلا إجافة. إن أمكن بلا إجافة. الإجافة جرح ينفذ للباطن. الإجافة جرح ينفذ للباطن. إن أمكن القصاص حتى من هذه المفاصل العميقة في الجسم الجامع بين أصل الفخذ والمنكب، أنهما عميقان في الجسم، حتى هذان يمكن القصاص من فيهما بشرط ألا تكون إجافة. حتى أصل الفخذ والمنكب فيجب القصاص فيهما إن أمكن بلا إجافة، وإن لم يمكن إلا بإجافة فلا قصاص، يعني سواء أجافه الجاني أم لا. سواء كان الجاني عندما جنى على أصل الفخذ وأصل المنكب قد أجاف أو لا، واتثنى فقال نعم إن مات المجني عليه بذلك، بذلك الجرح الذي حصلت فيه إجافة، قطع الجاني وإن لم يمكن إلا بإجافة. نعم إن مات الجاني النجني عليه بذلك أي بذلك الجرح الذي هو الاعتداء على أصل الفخذ وأصل المنكب، إن مات الجرح سرى حتى مات، سرى الجرح حتى مات المجني عليه، نعم إن مات المجني عليه بذلك بذلك الجرح بسراية ذلك الجرح قطع الجاني. طبعا مين هيقطع؟ مش المجني عليه، المجني عليه مات، هيقطع الورثة. قطع الجاني أي من قبل الورثة، وإن لم يمكن إلا بإجازة. نحتاج إلى رسم يعني على قدر الحال. هذه مفاصل نهاية العظم وبداية عظم آخر. هذا العضد مثلا يعني، هذا هو الساعد، النقطة الالتقاء بينهما والمرفق، هنا الكوع وهنا الكرسوع، هو الكوع أصل الإبهام، الكرسوع أصل الشنك، فهذا في نهاية العضد يأتي المنكب، فهذا وهذه على وسط الإنسان، فأصل الفخذ معنى الركبة، الركبة تفصل أيضا بين عضوين الساق والفخذ، الركبة مفصل، والساق في نهايتها بينها وبين القدم مفصل، هو ما فيه الكعبان، الكعبان العظمان الناتئان بين القدم وبين الساق، والفخذ نفصل ايضا بين الساق وبين الركبة، عفوا الركبة نفصل بين الفخذ وبين الساق، اصل الفخذ هنا هذا المفصل هو يربط بين الفخذ وبين الحوض، هذا هو اصل الفخذ، اصل الفخذ الذي يتكلم عليه، فاصل الفخذ والمنكب حتى هذان يمكن القصاص فيهما بشرط ألا تكون إجازة، بشرط ألا تكون إجازة. إذا مرة أخرى كمرفق، أين المرفق؟ أين المرفق؟ هذا هو المرفق. وكوع، أين الكوع؟ هذا هو الكوع، هو ما بين الكف، ما بين الكف وبين الساعد، ما بين الكف وبين الساعد، الكوع والكرسوع، كوع وكرسوع، وما بينهما هو الرسغ، ما بين الكف وبين الساعد كوع أصل الإبهام، كرسوع أصل الخنصر، ما بينهما هو الرسغ، وما بين الساعد والعضد المرفق، ثم أصل العضد وهو المنكب، عظام المنكب، وهذا ما يعرف بالعادل الذي يحمل عليه، هذا هو العادل الكلف الذي يحمل عليه الإنسان، أفضل مكان للحمل وأخفه على اسم على الإنسان أن يحمل على عاتقه، وهكذا العاتق. أيوة، مفصل القدم والركبة، مفصل القدم والركبة، هذا هو مفصل القدم، يعني ما بين القدم اللي هو عليه العظمان الناتئان الكعبان، ما بين القدم والساعد نهاية فرض الوضوء، نفصل القدم والركبة، ركبة أيضا فاصلة، نفصل يفصل بين الساق وبين الفخذ، حتى أصل الفخذ، أصل الفخذ أعلى الفخذ الذي يفصل بين الفخذ وبين الحوض، عظام الحوض، لأن العظام لا تستطيع أن تتحرك إلا بهذه المفاصل العجيبة العجيبة الصنع التي خلقها الإنسان، خلقها الله تعالى في الإنسان، حتى عصر الفخذ والمنكب فيجب القصاص فيهما إن أمكن بلا إجافة. قد عرفت الإجافة بأنها الجرح الذي ينفذ للباطن. قال وإن لم يمكن إلا بإجافة فلا، سواء أجافه الجاني أم لا. نعم إن مات المجني عليه بذلك قطع الجاني وإن لم يمكن إلا بإجازة. ففيه القصاص كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. إذا الجاني جاء إلى الركبة وأخذ الساق وما تحتها من الركبة، المجني عليه له أن يقتص منه لأن الأمر محدد منضبط لن يأخذ زيادة عليه، له أن يأخذ أقل منه بس يأخذ من مفصل أيضا. يعني للمجني عليه أن يأخذ إما من المفصل الذي يماثل ويشابه المفصل الذي اعتدي عليه فيه من اليمنى أو من اليسرى من الركبة في هذه الصورة، أو يأخذ من مفصل قبله، يأخذ من مفصل الذي بين القدم والساق، لا يأخذ بينهما، إما يأخذ من المفصل الذي اعتدي عليه فيه أو يأخذ من شيء مفصل أقرب. مثلا هنا اعتدي عليه في يسراه أو يمناه من المرفق، فأخذ يعني قطع الجاني الكف والساعد معا، فللمجني عليه أن يقطع مثيل ذلك من يمنى الجاني إما من المرفق أو من المفصل الذي قبله هو الفيه، فلا يأخذ لا بعد ذلك ولا قبل ذلك ولا بينهما، يأخذ من المفاصل لأنها منضبطة. لا مفيش كده، ودي محتاج إعادة، محتاج إعادة. إيه هو اللي محتاج إعادة؟ بس اعتدي عليه فقطع مرفقه، يعني إيه قطع مرفقه؟ يعني قطع ساعده وكفه. المجني عليه ماذا يفعل؟ إما أن يأخذ مثله وإما أن يأخذ مفصلا دونه. نوم، واحد نايم، مفيش أي صعوبة، بس واحد نايم وخلاص، كان فرحان بيفكر في حاجة تانية بيحب. ففيه القصاص أي الانضباط ذلك مع الأمن من الزيادة في الاستيفاء. يبقى شيئان، الأمن من الزيادة من الاستيفاء والانضباط، الانضباط والأمن من الزيادة في الاستيفاء. قال ويجب القصاص في فقع عين، ويجب القصاص في فقع عين وقطع أذن وجفن، وجفن قطع جفن يعني، وشفة سفلى وعليا ولسان وذكر وأنثيين وشفرين أو شفرين، شوف الشفران أو الشفران يقال بالضم والأشهر وبالفتح، وشفرين وأليتين. لأن لماذا يجب في ذلك كله القصاص؟ لأن لها نهايات مضبوطة، لأن لها نهايات مضبوطة. مرة أخرى، يجب القصاص في فقع عين وقطع أذن وجفن وشفة سفلى وعليا ولسان، يعني قطع كل واحد من هذه، وذكر وأنثيين وشفرين أو شفرين بالضم والضم أشهر وبالفتح. أما بالفتح فقط فهو عدة أهداب العين، الأشفار، الأشفار أهداب العين جمع شفرة بفتح فقط، أما جلدة الفرج وحافة الفرج في الأنثى فبالضم ويجوز أيضا بالفتح، شفرة شفرة شفرة وشفرة. وأليتين لأن لها نهايات مضبوطة. نعم لا تؤخذ عين صحيحة بعمياء، يعني لو كان المعتدي، لو كانت عين المعتدي الجاني عمياء فلا تؤخذ بالصحيحة لأنها دونها. العكس الناس لا تأخذ الصحيحة لو كانت عين المعتدى عليه هي العمياء لا تأخذ عين الجاني الصحيحة بعين عمياء المجني عليه. القاعدة التي عرفتها أمس أنها لا يقتص من الزائد إنما يقتص من المماثل أو الدون الأقل. إذا كانت عين الجاني صحيحة وعين المجني عليه عمياء فلا يقتص من عين الجاني الصحيحة بعين المجني عليه العمياء، لكن لا نعم لا تؤخذ عين صحيحة بعمياء. ولسان ناطق أو لسان ناطق ولسان ناطق بلسان أخرس أو أخرسة. ثاني ولسان ناطق بلسان أخرسة. ولا عندك ولا لسان نسخة الأخرى؟ أين النسخة الأخرى القديمة؟ ولا لسان خلاص. لا تؤخذ عين صحيحة بعمياء ولسان أو في نسخة ولا لسان ناطق بلسان أخرس أو أخرس بلسان أخرس. فإذا اعتدى ناطق على لسان أخرس فلا تؤخذ أو لا يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس لأنها أكمل، لأن اللسان أكمل، لسان الناطق أكمل من لسان الأخرس. نعم اللي أصل الخمسة البوع بوع كرشوع البوع البوع قدم أصل إدهام القدم. ويجب القصاص في السن ويجب القصاص في السن. الدليل قال تعالى والسن بالسن والسن بالسن. لكن لو قلع شخص ولو غير مسغور إن غيره عفوا سن غير مسغور ولو قلع شخص ولو غير مسغور سن غير مسغور فلا قصاص في الحال. لماذا؟ لأنها تعود غالبا. فإن بان فساد منبتها كيف؟ بأن عادت البواقي بعد سقوطها دونها، فقال أهل الخبرة فسد منبتها وجب القصاص. فإن كان صغيرا لم يقتص له في صغره بل يؤخر حتى يبلغ القصاص للتشفي. حاجة؟ حتى يبلغ لأن القصاص للتشفي بل يؤخر حتى يبلغ لأن القصاص للتشفي وهو أي التشفي يعني لا يحصل إلا بعد البلوغ. فإن مات قبل بلوغه اقتص وارثه في الحال. ولو اقتص من غير مسغور لمثله بعد أن بان فساد منبته فإن لم تعد سن الجاني فذاك ظاهر. وإن عادت قلعت ثانيا فقط وقيل وثالثا وقيل وأكثر من ذلك. ولو قلع شخص بالغ سن بالغ مسغور ثم عادت لم يسقط القصاص لأن عودها نعمة جديدة من الله تعالى. ما من هو المسغور؟ قال والمسغور بالمثلثة هو الذي سقطت أسنانه الرواضع. وغير المسغور هو الذي لم تسقط أسنانه المسغورة. معنى الإنسان عندما يولد وقاع قرب بلوغه تكون له أسنان لبنية تتفاوت من الإنسان الآخر. أسنان اللبنية ما يطلق عليه يعني المصطلح الحديث الأسنان اللبنية يعني التي نشأت على لبن أمه التي لا نشأت وبرزت ونبتت مع لبن أمه. هذه الأسنان اللبنية تبقى مع الطفل والطفلة إلى أن تسقط وينبت بدلها هذه الأسنان اللبنية تعرف بالرواضع يعني لأنه كان قد نبتت مع رضاعته. أصل الروابع هي الثنايا. وما هي الثنايا؟ أول ما ينبت في الطفل هو أسنانه الثنايا. أول ما ينبت في الطفل أو الطفلة أسنانه الثنايا، سنة فوق أو سنة تحت في مقدم أسنانه. هذه الأربعة، اثنتان فوق واثنتان أسفل، فك العلوي والفك السفلي، تسمى بالثنايا وتسمى بالروابع. الثنايا إن كانت في الطفل تسمى بالروابع. في جوار الثنايا ما تعرف بالرباعية، أيضا أربعة أثلاث، سنتان في الفك العلوي وسنتان في الفك السفلي على جانبي الثنايا. هذه تسمى بالرباعية. رباعية بفتح الراء وبتخفيف الياء، رباعية وليس رو وليس رباعية. ورد الحديث في أحد كسرت رباعيته الشريفة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشج رأسه الشريف عليه الصلاة والله والسلام بأبي هريرة، كسرت رباعيته راء وبفتح الراء وبتخفيف الياء، رباعية. رباعية لأنها أربعة أسنان في هذا الوضع كما ترى. هذه الأسنان الأربعة تسمى بالقواقع مع بعض، يعني أربعة في الفك العلوي وأربعة في الفك السفلي، كل فك دي أربعة في مقدم الفك، أربعة في مقدم الفك، اثنتان ثنايا وعلى جانبيهما اثنتان رباعيتان، ثنايا رباعيتان. هذه الأربعة تسمى الأربعة بالقواقع، سميت بذلك لأن بها يقضم ويقطع الطعام. على حافتي الرضاعيتين، على حافيتي وجانبي الرضاعيتين الأنياب، نابان في الفك العلوي، نابان في الفك السفلي، وظيفتهما قطع اللحم، وهي متميزة في الحيوانات الآكلة اللحوم كالنمل والأسد والفهد وما شابه، ودببة كما الصورة أو في الرسم. الأنياب ومعنى نابان في كل فك، أنياب جمع ناب ونابان في كل فك. ثم تبدأ بعد ذلك الضروس. أول ما يقابلك من الضروس بعد الأنياب ما يسمى بالضاحك، الضرس الضاحك، وفي كل فك ضاحكان على جانبي النابين. كان ضاحكا يكون باللون الاحمر بقى، وسمي بذلك لانهما يظهران عند الابتسام، عند الضحك معناه الابتسام. فاذا ابتسم الانسان ظهر اول ضروسه، اذا ابتسم الانسان ظهرت اول ضروسه فقط، وهي الضحك، ما يعرف بالضحك، سمي بذلك لأنه يظهر عند الضحك يعني عند الابتسام. ثم تأتي ثلاثة دروس أخرى، ثلاثة على كل جنان ستة، ثلاثة من كل جنان. هذه تسمى بالطواحن، يبقى معنى ضاحك أو ضواحك، أربعة ضواحك اللي هي بالأحمر، اثنان في كل فك، ومعنى طواحن ستة في كل فك، طواحن ستة في كل فك بالأسرع. بقي ضرسان في كل فك، ضرس على اليمين ضرس على الشمال هو آخر الضروس. هذه النواجذ عرضوا عليها بالنواجذ آخر الضروس آخر الضروس. النواجذ وهو ما يعرف بسن بضرس العقل وضرس الحلم. ضرس العقل وضرس الحلم وهو الذي يموت بعد البلوغ. فالمجموع في كل فك كم ضرس كم سنا؟ اثنتان وثلاثون. اثنتان يعني السن مؤنثة اثنتان وثلاثون في كل فك. الروابع الأصل أن هذه الأربعة أول ما ينبت للطفل أو الطفلة هذه الأربعة وتطلق على كل الأسنان بالتساوي. طبعا ضرس العقل الذي لا يموت إلا بالحلم تطلق على كل أسنان الطفل اللبنية يعني كل الأسنان اللبنية ضروس أنياب غيرها تطلق مجازا لكنها في الحقيقة تطلق على هذه الأربعة الثنايا حقيقة وعلى بقيتها مجازا لأنها تنبت مع الرضاع وتسقط ويأتي بدلها غير مثلا تسقط ويأتي بدلها أسنان للبالغ تبقى معه إلى نهاية عمره. فإذا سقطت منها سن لا تنبت مرة أخرى. الروابع تسقط وينبت بدلها مرة غالبا وقد ينبت أكثر من ذلك لكنها إذا بلغ وسقطت سنه التي نبتت وهو بالغ لا تنبت مرة أخرى. رباعي سن رباعي يعني سن الوحيدة سن رباعي تمام واحدة واحدة بعينها يعني العلوية صلى الله عليه وسلم. الجمع هيبقى رباعيات رباعية ورباعيات جمع رباعيات برضه أيضا بتخفيف الياء رباعيات يبقى مرة أخرى. ويجب القصاص في السن قال تعالى والسن بالسن لكن لو قلع شخص ولو غير مصغور. وقد عرفت بقى من القراءة الأولى أن المصغور هو الذي سقطت أسنانه الرواضع يبقى غير المصغور هو الذي لم تسقط أسنانه الرواضع. لكن لو قلع شخص ولو غير مصغور قلع ماذا؟ سن مفعول به سن غير يعني سن شخص غير مصغور فلا قصاص في الحال. شخص غير مصغور يعني لم تسقط أسنانه اللبنية بعد فلا قصاص في الحال. لماذا؟ لأنها تعود غالبا فننتظر عادت كما هو الغالب يبقى لا قصاص. لم تعد تبين فساد منبتها خلاص لم تعد تبين أنها ليست من الأسنان التي تعود الخبير يأتي ويقول هذه السن لن تنبت ماذا تنتظرون؟ هي لن تنبت بعد ذلك. عرفنا أن منبتها فاسد فيكون فيه القصاص حينئذ لأنه أفسد عليه سنا لا عوض لها. فإن بان فساد منبتها بفتح الباء فإن بان فساد منبتها كيف باء التصوير بأن عادت البواقي بعد سقوطها أسنان اللبنية الأخرى أسنان الرواضع الأخرى سقطت وعادت وهذه لم تعد دونها يعني هذه لم تعد. وقال أهل الخبرة لما اكتفي بذلك وقال أهل الخبرة طباء الأسنان الماهرين وقال أهل الخبرة أطباء الأسنان الماهرون فسد منبتها بسبب هذا الاعتداء مثلا وجب القصاص حينئذ لأنه اعتدى عليها بسن اعتدى عليها اعتداء لم ينبت له بديله. طيب فإن كان صغيرا هو المعتدي الجاني ولا المعتدى عليه. فإن كان صغيرا أي المعتدى عليه المجني عليه خلاص بعد ما قال أهل الخبرة إنه قد فسد منبتها لأن البواقي سقطت وخرج غيرها وهذه لم تخرج فقال أهل الخبرة فسد منبتها ولا زال صغيرا لا يختص في الحياة حتى يحصل التشفي فلا بد أن يبلغ. فإن كان أي المجني عليه المعتدى عليه صغيرا الجواب الشرط لم يقتص له يعني لم يقتص له وليه لم يقتص له في صغره بل الإضراب الانتقالي ولا الإبطالي بل يؤخر حتى يبلغ. بل هنا الإضراب الانتقالي ولا الإبطالي ارفع يدك ولا تتكلم بغير إذن. العبارة تقول فإن كان صغيرا لم يقتص له في صغره بل يؤخر حتى يبلغ. والسؤال بل الإضراب الانتقالي أم الإبطالي العلامة؟ الإبطالي. لماذا علامة؟ هذا كلام فارغ من الحقيقة يا علامة. بينفي يعني يقتص بينفي لم يقتص يبقى يثبته يبقى لا ينفي. معنى الإضراب الانتقالي أنه لا يتعرض لما قبله بنفي أو إثبات. أما الإبطالي يبطل ما قبله فأنت تريد أن نبطل ما قبله. الحكم الذي قبله باطل لم يقتص نبطله يعني يقتص. فهذا إضراب انتقالي علام في الصغر لا يقتص هذا صحيح. يبقى كيف تبطله؟ يبقى إضراب إبطالي ولا انتقالي؟ رد انتقالي. صح يا خسارة يا شيخ محمد لا تستعجل في الإجابة. تأمل لا يغرنك ذكاؤك. أنت صحيح من أذكياء العالم يعني بس لا يغرنك ذكاؤك. فإن كان صغيرا لم يقتص له في صغره بل يؤخر حتى يبلغ لأن القصاص للتشفي وهو أي التشفي لا يحصل إلا بعد البلوغ يعني مع العقل. فإن مات هذا الطفل مات في صغره فإن مات قبل بلوغه اقتص وارثه في الحال. خلاص ما الوارث بالغ فيقتص في الحال لا ينتظر. ولو اقتص من غير مسغور فخلاص استصحبت أن المسغور هو الذي سقطت أسنانه الرواضع. المسغور هو الذي سقطت أسنانه الرواضع. يبقى غير المسغور هو الذي بقيت أسنانه الرواضع ولم تسقط بعد. ولو اقتص من غير مسغور لمثله بعد أن بان فساد منبته نقطتان تفريع فإن لم تعد سن الجاني فذاك ظاهر. خلاص يبقى حصل القصاص لأن سن الجاني لم تعد. وإن عادت قلعت ثانيا فقط يعني مرة واحدة بس يبقى هي قلعناها قصاصا ثم عادت نقلعها مرة ثانية. وقيل ضعيف. وثالثا يعني لو عادت مرة ثالثة نقلعها مرة ثالثة بس هذا ضعيف. وقيل وأكثر من ذلك. وقيل وأكثر من ذلك وهذا أيضا ضعيف. إذا الفرق اللي معانا ولو اقتص من غير مسغور يعني لم تسقط أسنانه اللبنية بعد لمثله لشخص أيضا لم تسقط أسنانه اللبنية بعد اعتدى غير مسغور على غير مسغور فاقتصصنا من غير المسغور يعني خلعنا سنته اللبنية فنبتت مرة أخرى نخلعها. وهذا هو القول المعتمد لأن الغالب أنها تنبت مرة واحدة. فإن نبتت مرة أخرى خلاص لا في قول يقول ضعيف يقول حتى لو نبتت مرة ثالثة تقلع وقول يقول حتى ولو نبتت مرارا تقلع وهكذا حتى يحصل القصاص المراد بالشارع. المعتمد أنها تقلع مرة واحدة بعد المرة الأولى فقط. وإن عادت قلعت ثانيا فقط. هذا هو القول المعتمد. وقيل وثالثا ضعيف. وقيل وأكثر من ذلك أيضا ضعيف. ولو قلع شخص بالغ سن بالغ مسغور ولو قلع شخص بالغ سن بالغ مسغور ثم عادت لم يسقط القصاص تاني ولو قلع شخص بالغ سن بالغ مسغور وبالغ ولكنه بالغ ومسغور في نفس الوقت يعني سقط أسنانه اللبنية ثم حدث الشيء الغريب أنه عادت رغم أنه بالغ وقد سقط أسنانه اللبنية عادت إليه هذه السنة لم يسقط القصاص لأن عودها نعمة جديدة شيء غريب ونعمة لأن عودها نعمة جديدة من الله تعالى غير سنته الأولى فيبقى القصاص لا يسقط القصاص في الآخر قال لك والمسغور بالمثلثة هو الذي سقطت أسنانه الرواضع قد عرفت أن الرواضع في الحقيقة هي الثنايا وغيرها رواضع على المجاز والمراد هنا ليس الثنايا فقط مراد أسنانه اللبنية عموما الثلاثون المراد الثلاثون سنة أو ضرسا أو نابا بأكملها أي واحدة فيها وغير وغير المسغور هو الذي لم تصف أسنانه المسغورة في أي أسئلة؟ نعم ولو اقتص من غير مسغور لمثلي تفضل ما لا يحصل القصاص لا يحصل القصاص لما بيقول يسأل لماذا نعود فنقلع سنه التي ظهرت مرة أخرى لأنه لا يحصل القصاص إذا ظهرت الشأن فيها أنه غير مسغور يعني لا زالت أسنانه اللبنية بعد لم تزل وخلعها بالطبع ينبت مكانه في الغالب سن أخرى فكوننا نخلع هذه السن التي الأغلب الناس ينبت مكانها سن أخرى ما القصاص الذي حصل هي أصلا ستقع وحدها وأصلا ستنبت مكانها سن أخرى فما القصاص الذي فعلناه فلذلك إذا قلعناها ونبتت سن أخرى كما هو المتوقع سنقلعها مرة أخرى حتى يحصل القصاص لأنها ستقع من غير قصاص هذه السن اللبنية ستقع من غير قصاص غالبا بيقوله لو قلع شخص هو معنى لو قلع شخص ولو غير مسغور دي للغاية يعني حتى لو كان غير مسغور عايز حاجة ولا خلاص مجني عليه لو قلع شخص بالغ ماله يعني في ما علاقة الجانب الموضوع الآن نقول ولو قلع شخص بالغ سن بالغ مسغور ثم عادت لم يسقط القصاص هذه النقطة اللي في المسألة نقطة والجني احنا قلعناه لسه احنا بنتكلم على هل يولع ولو قلع شخص بالغ سن بالغ مسغور ثم عادت اعتدى عليه وهو مسغور يعني سقط أسنانه اللبنية اعتدى عليه سبحان الله الله تعالى وهبه سنا أخرى مكانها خلاص يبقى لا قصاص هذه النقطة اللي في المسألة أنه اعتدى على شخص سقط أسنانه اللبنية ثم للعجب العجاب الله وجدنا أن الله تعالى أبدله سنا أخرى تقول خلاص لا قصاص لك لا قصاصه باق لا تكلم الآن على حصول القصاص إن قصاص حفر قلنا إن ها عدد سنه ها في حالة ما لو كان مصغورا يعني تقصد ليه ليه بتعمل كده ليه وقد ضيعناه يبقى ده قصاص ده مش تساوي ده وده اسم تساوي. قصاص معناها المساواة. يبقى القصاص. لا لا يبقى القصاص خلاص. الله سبحانه وتعالى عوضه. يعني جينا يعني السارق قطعنا يده. فالله سبحانه وتعالى يعني بيغزكم ايها المسلمين وبيطلع له ايد تانية نروح قطعينها تاني. وده اللي انت عايزه. طيب قتلنا القاتل قصاص. الله سبحانه وتعالى بيغزكم ورحمة احياء تاني. تقتلوه تاني. يا ظلمكم يا اخي. ده معتدى عليه. ازاي بس نفس الحكمة في قياس مع الفارق البشع. ده انت اقتصدت منه فعلا. وتم القصاص ليك عنده حاجة تانية. اطلع بقى من اللي عندكم. امشي من المحكمة من عند الجلاد من عند عشماوي. امشي مع السلام. الله سبحانه وتعالى عوضه يدا اخرى. عوضه قدما اخرى بدل التي قطعت. عوضه روحا اخرى. تجيبه تاني وتقصه تاني. بتعالج ربنا يعني. لا ما تحفظش القصاص. ما حصلش قصاص لسه. ما حصلش قصاص. فبيقول لي بيقول لي لو قبل ما حصل او ما حصلش بنقول اهو السن وقعت. هو الشأن الا تنبت سن اخرى. الشأن الا تنبت سن اخرى. فهباه الله تعالى دمينا المعتدى عليه. وهباه الله تعالى سنا. يبقى يذهب الجاني بفعلته من غير اي قصاص. الجاني يقول خلاص ما هو ربنا عوضك. اصلي من كرامتي بقى. هيقول انا اصلا راجل ليا كرامة عند ربنا. يبقى هو معتدي البعيد وجاني وظالم. فمن كرامة الجاني ربنا عوض المجني عليه سنا. يبقى لا قصاص. انت عايز تعمل كده. يقول لا قصاص ما ينفعش. لازم في قصاص. شوف الفارق. شوف العقلية الفارقة. مفيش. طب انت هتيجي فصبر جميل. قرب اخر السنة كده. وما لا مفصل له لا قصاص فيه. لنفس العلة. مفيش انضباط. اي لانه لا قصاص في كسر العظاء. يبقى لم اذا هو لم يقطعه من المفصل. هذه ذكبة هي. لم يقطعه من الذكبة. قطعه من منتصف الساق. لم يقطعه من المفصل. قطعه من منتصف الساق. وما لا نفصل له لا قصاص فيه. ليه؟ اي لانه لا قصاص في كسر العظام. لماذا لا قصاص في كسر العظام؟ لعدم الوثوق بالمماثلة فيه. لاننا نشترط الامن من استيفاء الزائد. الامن من استيفاء الزائد. ونشترط الامن من عدم الانضباط. لعدم الوثوق بالمماثلة فيه. لماذا؟ لانه لا ينضبط. اما المفاصل فتنضبط. نعم ان امكن في كسر السن. شوف الكلام اللطيف. ان امكن في كسر السن بقول اهل الخبرة وجب القصاص بنحو منشار او مبرد. ما قال ايه كسر المين؟ منشار مبرد مفعل او مفعال. يقول لي خلع وقلع سنا اقلع له سنا. طيب قلع نصف سن. لو مشينا مع منع القصاص في العظام يبقى لا قصاص في نصف السن وفضع السن وفي ثلث السن. قال لك لو اهل الخبرة استطاعوا ان يصلوا الى ان يزيلوا فعلا ثلث السن بطريقة منضبطة ونصف السن بطريقة منضبطة عن طريق استخدام الالات المبرد والمنشار وما شابه خلاص يبقى يقتص لانه حصل الانضباط المطلوب. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك في العظام وكذلك في العظام. اذا وصل العلماء الاطباء الى طريقة دقيقة في مسألة العظام انهم لا يزيدون على قدر المعتدى قدر القصاص مقابلا بالمعتدى عليه والمجني عليه فكذلك. لان الحكم يدور مع التي وجود وعدم. ولو بيقول نعم ان امكن في كسر السن. كسر مش قلع بقى. كسر اخذ بعض اعتدى عليه في بعض سنته او بعض سنه. نعم ان امكن في كسر السن بقول اهل الخبرة امكن ماذا؟ أمكن القصاص من بعض السن مماثلا للمعتدى عليه، وجب القصاص بنحو منشار أو مبرة. ولو كان هناك مفصل قبل محل الكسر فله القصاص منه وله حكومة الباقي. يبقى حضرته راح كفر من منتصف الساق، وهناك مفصل قبل الكسر وهو مفصل القدم الذي بين الساق والقدم، فله أن يكسر من هذا المفصل الانضباطي ويأخذ حكومة على الباقي. ترون ولا أرفع الرأس؟ كسره في منتصف الساق أبي غضة، وكسره هنا الحادث هنا قطعه هنا، وهناك معنا مفصل عند القدم، مفصل القدم اللي هو الكعبان والقدم. قلنا انه بحسب الالات في عصره وبحسب الطب في عصره لم يمكنهم ان يأتوا بانضباط في كسر العظام. قد يكون الان كما يقول الشيخ ايضا يجوز بحسب ما عندنا من علم اننا نضبط ونخطط، فيجب القصاص هنا، يجب. لكن لو لم يمكن ذلك فله ان يقتص من مرفق قبله، من مفصل قبله، من مفصل قبله وهو مفصل القدم، ويأخذ حكومة فيما بينهما. ولو كان هناك مفصل قبل محل الكسر فله القصاص منه وله حكومة الباقي. لا، كسر الكسر لا يلزم منه القطع، الكسر من الساق هو لا يلزم منه القطع. هل يلزم من الكسر القطع؟ لكن بعد ذلك نحس من المفصل ماذا يفعل؟ نعم، ولكن يحس من المفصل كيف يقطع؟ يكسر المفصل كما الكسر المفصل يكسر، كما ان العظام تفصل. فاذا كثر وقطع العظام، اذا كثر وقطع العظام اذا يكسر ويقطع المفصل. صح، اذا امكن بقول اذا امكن فيش قصاص، لكن الكسر قد يصاحبه قطع وقد لا يصاحبه قطع. فإذا صاحبه قطع يكسر، يبقى يقطع المفصل ويأخذ حكومة. طبعا يعني الكسر هنا المقصود به الكسر الذي يؤدي إلى القطع، يعني لم يقطع من الركبة من المفصل ومن القطع. كيف يقطع إلا وقد كسر؟ لا يحصل القطع إلا بالكسر، الأول يكسر والعياذ بالله ثم يحصل القطع. وخرج بكسر العظام قطع غيرها كقطع عين وأنف وأذن وشفة ولسان وذكر، فيجب فيه القصاص بالجزئية كثلث وربع ونصف لا بالمساحة. مرة أخرى، وخرج بكسر العظام قطع غيرها كقطع عين وأنف وأذن وشفة ولسان وذكر، فيجب فيه القصاص بالجزئية كثلث وربع ونصف لا بالمساحة. يبقى قطع نصف لسانه يقطع نصف لسانه بالجزئية لا بالمساحة، لأن قد يكون مساحة المجني عليه، لسان المجني عليه قد تكون ثلاث أرباع المجني عليه، لسان المجني عليه لو أخذنا بالمساحة، لماذا لا يأخذ بالمساحة؟ قد يكون مساحة المجني عليه لسانه صغيرة، قد يكون لسان الجاني كبيرة، ثلث لسان المجني عليه لا تساوي شيئا لو خذنا بالمساحة، يعني لا تساوي شيئا في الجانب. لكن ناخذ بالايه الجزئيه ثلثان بالثلثين ثلثان بالثلثين واعلم بدا في كلام جديد في الجروح ده. الجروح قال الجروح لا قصص فيها الا في الموضحه خلاصه ما سنقراه الان واعلم الى اخره هو توطئه لكلام المصنف توطئه اي تمهيد وتقديم لكلام المصنف كما سيشير اليه الشارح بعد لكن صنيع الشارح غير مناسب لماذا لان الجروح في كلام المصنف يعني اذا اخذنا كلام المصنف وحده اللي بين الاقواس لو سمحت اقراه كده حتى نمشي مع كلام المحشي اقرا الذي بين الاقواس فقط كلام الماتن ابي شجاع ولا قصاص في الجروح الا في الموضحه هذه كلمه الماتن المصنف لا قصاص في الجروح الا في الموضحه فهل كلام الماتن وحده مقتصر على ان تكون الموضحه في الراس او في الوجه ولا كلام عام لا قصاص في الجروح الجروح خاصة بالرأس والوجه ولا في مطلق الجسم كلام المتن وحده ليس خاصا بالرأس ولا بالوجه طريقة الشرح التي شرح بها الشارح جعلت الامور كأنها خاصة بالرأس والوجه لانه قدم ووطأ ومهد وقال واعلم ان شجاج الرأس والوجه الله ما الذي جعلك تحصرها في الوجه والرأس يا فضيلة الشارح هذا الذي يعترض عليه المحشي فيقول لكن صنيع أو لكن صنيع الشارح غير مناسب ليه غير مناسب قال لأن الجروح في كلام المصنف عامة في سائر البدن ولو في غير الرأس والوجه فقصره أي الشارح فقصره أي قصر الشارح على الجروح قصر شرح الجروح على شجاج الرأس والوجه غير ظاهر ما الذي دعاك إلى هذا هذا اعتراض ولأنه اعتراض آخر ولأنه يلزم على كلامه كلام الشارح أن الجروح في غير الرأس والوجه لا يعلم حكمها من كلام المصنف كده يجعل المصنف كأن كلامه قاصر وكأن متنه غير واف بالأحكام والحقيقة الرجل الحمد لله كلامه واف هذه الطريقة في الشرح جعلت كلامه غير واف جعلت كلامه غير واف واحتجنا إلى إيفاء واستيفاء الأحكام من غير كلام الماتن مع أن كلام الماتن واف مع أن كلام الماتن واف علة أخرى لعدم المناسبة في كلام الشارح ولأنه يوهم أن الموضحة في غيرهما في غير الوجه والرأس لا قصص فيها وليس كذلك لكل هذه الأسباب المجتمعة فكان عليه أن يعبر بدل الشجاج بالجروح العامة لسائر البدن وتكون الموضحة عامة لسائر البدن أيضا من حيث وجوب القصاص كما هو صريح كلام المصنف وأما من حيث وجوب الأرش وهو خمسة أبعرة فهي خاصة بالرأس والوجه فلا يجب الأرش فيها إلا في الموضحة يعني إلا إن كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة كباقي الجروح يبقى الموضحة فيها القصاص سواء كانت في الرأس في الوجه في سائر البدن لكن الفرق يظهر بين الموضحة في الوجه والرأس وبين الموضحة في سائر البدن في القروش فهي في الرأس فيها الأرش وفي غيرها فيها الحكومة في غير الرأس فيها الحكومة فلا يجب الأرش فيها قال وأما من حيث وجوب الأرش وهو خمسة أبعرة فهي خاصة بالرأس والوجه بموضحة الرأس وموضحة الوجه فلا يجب الأرش فيها إلا فيها أي في الموضحة إلا إن كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت أي الموضحة في غيرهما الرأس والوجه ففيها الموضحة حكومة كباقي الجروح طيب عاد إلى كلام الشارح التوطئة الشارح قال أن واعلم أن شجاج الرأس والوجه أي الجراح فيهما، أعلم أن الجراح فيهما. فالشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها، وهي جرح فيهما في الرأس والوجه. وأما في غيرهما، وأما الجرح في غيرهما فلا يسمى شجة بل جرحا فقط، وقيل يسمى شجة وجرحا ضعيف، قيل يسمى شجة وجرحا. الجرح إذا كان خاصا بالرأس أو الوجه يسمى شجة، إذا كان خاصا بغيرهما فهو جرح. يبقى قوله واعلم أن شجاج الرأس والوجه معناه واعلم أن الجراح فيهما، لأن الجرح في الرأس والوجه يسمى بالشجة، شجة بالفتح والجمع شجاج بالكسر، كسر الشين. قال عشرة واعلم أن شجاج الرأس أي جروح الرأس والوجه عشرة. المحشي قال بل إحدى عشرة، بل إحدى عشرة، والواحد والاثنان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث بخلاف الأعداد من ثلاثة إلى عشرة فتخالف المعدود في التذكير والتأنيث. أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، فالجزئان يوافقان المعدود، أحد عشر كوكبا. اثنتا عشرة عينا، العين مؤنثة والبئر مؤنثة، اثنتا عشرة كلاهما مؤنث، فالعدد واحد واثنان يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث. فهنا قال إحدى عشرة لأن المعدود إيه؟ مؤنث. ما هو المعدود؟ جروح، الجروح مذكر يا نايم، الجروح مذكر، والله مش نايم. الشجاج، الشجاج يا أستاذ يا نايم، الشجاج، الشجة مؤنث، الشجة مؤنث، إحدى عشرة شجة. لكن لو كان جرح فقال احد عشر جرحا، نايم صح صح، تخايف منه هيضربك بعد الدرس، ما تخافش. بل احدى عشرة بزيادة الدامعة التي لم يذكرها الشارح، الدامعة بعين مهملة. ما هي الدامعة؟ هي التي تدني الشق ولا الشق، عندنا الشق بالكسر والشق بالفتح. الشق أي الجانب، والشق أي الفتح، الشق أي الفتح، شقه أي فتحه أو حفره الذي معنى هو الشق، الشق الشق الجانب. فالإنسان له شقان أي جانبان، ينام على أحد شقيه، على أحد جانبيه، فالذي معنى الشق. فالدامعة هي التي تدمي الشق، يعني يحصل في الجلد شق ويدمي، يحصل فيه لون الدم. الدامعة بعين مهملة، وهي التي تدمي، تجعل هناك دماء في الشق أي في الجرح الذي سبب الشق، الذي سببه الجرح، تدني الشق مع سيلان الدم كما سيأتي، لأنه لو لم يصل الدم فهذا الجرح له اسم آخر. إذا مرة أخرى بل إحدى عشرة أي شجة بزيادة الدامعة بعين مهملة، وهي التي تدني الشق مع سيلان الدم كما سيأتي. أولى الشجاج الحارصة، قال حارصة بمهملات. ماذا يقصد المهملات يا أستاذ محمد؟ أستاذ محمد ماذا يقصد المهملات؟ حارصة بمهملات بالحاء، مهملات، والمهملات جمع حاء وراء وصاد، حاء حتى لا تقرأها بالجيم أو بالخاء، وراء حتى لا تقرأها زايا، وصاد حتى لا تقرأها ضادا. بمهملات أي ثلاث، وتسمى الحرصة والحريصة، حارصة وحرصة وحريصة. وكلها مأخوذة من حرس القصار الثوب إذا شقه بالدق. القصار يأتي قبل الدباغ، يأتي على الثوب الخام ويدقه بالمدق حتى يكون طيعا للصبغ وما بعد ذلك. بعد أن يغزل وينسج يأتي القصار ويدقه بالمدق، فأحيانا هو يدق بالمدق يقطع، فيقال فيه حرص القصار الثوب قطعه، حرص القصار الثوب، حرص يحرسه وحرص يحرسه، حرص يحرسه وحرص يحرسه، المضارع ضم العين وكسر العين. كلها مأخوذة من حرص القصار الثوب إذا شقه بالدق، أثناء الدق حصل الشق، وتسمى القاشرة أيضا. ما هي الحارصة؟ وهي ما تشق الجلد قليلا، أي نحو الخدش، مش دم، مجرد خدش، شق قليل ضعيف في الجلد لا خصص فيها. ودامية، نوع الثاني من الجروح، ودامية بتخفيف الياء التحتية، دامية مش دامية، تخفيف الياء التحتية. تدميه بضم التاء، تدميه ضمير تدميه يعود على ايه؟ الجلد. ما تشق الجلد قليلا ودامية تدميه، تدمي الجلد. وقوله تدميه بضم التاء الفوقية لأنه مضارع أدمته، مضارع أدمته، لأنه مضارع أدمته. فالفعل إذا كان في الماضي رباعيا تضم حرف مضارعته، يضم حرف مضارعته. إذا كان رباعيا، ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا تفتح عين مضارعه. إذا كان الفعل في الماضي رباعيا يضم حرف مضارعه، يضم حرف مضارعه. حروف أربعة أنيت يعني، كان رباعيا زي أكرم في المضارع يكرم، قاتل يقاتل، قتل يقتل، وهكذا. إذا كان رباعيا في الماضي على وزن فاعل، على وزن أفعل، على وزن فعل، يبقى تضم عين، تضم حرف المضارعة، أي حرف من حروف أنيته الأربعة، أقاتل، نقاتل، يقاتل، تقاتل. فلذلك يقول بضم التاء الفوقية تدميه، ليه؟ لأنه رباعي في الماضي، لأنه مضارع أدمته، أدمى رباعي على وزن أفعل. والمراد تدميه بالهاء، والمراد تدميه بلا سيلان دم. حصل الشق في الجلد وظهر الدم في الشق، ولكن لم يحصل سيلان الدم. يبقى نحن الآن فين؟ في الدامية، نحن الآن في ما يعرف بالشجة الدامية. فإن سال الدم سميت دامعة، دي اللي كانت تركها الشارع، سميت دامعة بالعين المهملة. وبزيادة هذه صارت الشجاج 11 كما قاله أبو عبيدة، قد مر التنبيه على ذلك. وباضعة بموحدة، موحدة اللي هي الباء، ثم بعد الألف ضاد معجمة، ثم عين مهملة، مأخوذة من البضع وهو القطع. فاطمة رضي الله تعالى عنها بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، بضعة قطعة مني عليه الصلاة والسلام. تقطع اللحمة أي بعد قطع الجلد، انتقلنا بقى منها قطعة الجلد فقط بلا دماء، مع دماء، مع دماء سائلة، انتقلنا إلى ما هو أعمق من ذلك بأن دخلت على اللحم الذي وراء الجلد. تقطع اللحم أي بعد قطع الجلد طبعا. الآن هناك بعض أنواع الأشعة التي تقطع اللحم دون أن تقطع الجلد، فيجرون عمليات في داخل الجسم بدون قطع الجلد، فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. تقطع اللحم أي بعد قطع الجلد، ومتلاحمة، أي من التلاحم نوع آخر من الشجاج، ومتلاحمة أي من التلاحم أي الدخول في اللحم، تغوص فيه أي في اللحم، ليست فقط جاءت إلى أول اللحم أو إلى أول طبقة من اللحم، بل غاصت في اللحم. وسمحاق بكسر السين المهملة وسكون الميم وبالحاء المهملة وبالقاف. طب لا لو سمحت، لماذا أجبني على هذا السؤال، لماذا بين لك حركة السين ولم يبين لك بقية حركات الحروف الأخرى؟ سمحاق بكسر السين المهملة بين لك حركة السين، وسكون الميم بين لك أن الميم ساكنة، ولم يبين لك حركة الحاء، ولم يبين لك حركة القاف. الشيخ محمد يبدو أن تكون مصروحة لأنها بعدها ألف، ولأن القاف ليس من باب الصرف، القاف حسب موقع الكلمة من الإعراب، ويبين لك بنية الكلمة التي فيها الصرف. أما القاف في آخر الكلمة هذا محل للإعراب وليس للصرف، إن كان مبتدأ فمرفوع بضمة، مجرور بكسرة، منصوب بفتحة، هو يتدخل في إعلامك بما يغيب عنك من صرف الكلمة أي الحروف دون الأخيرة، لأن الإعراب يكون في الحرف الأخير. طيب، وبكسر السين المهملة وسكون الميم وبالحاء المهملة وبالقاف في آخره مأخوذ من سماحيق البطن وهو الشحم الرقيق. إذا وصلنا إلى الشحم بعد اللحم إلى الشحم، وقد تسمى هذه الشجة الملطاء، والملطاء واللاطية. قال تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، يبقى شققنا الجلد ودخلنا على اللحم وتعدينا اللحم إلى ما بعده وقبل العظم، وهو الشحم الموجود بين اللحم والعظم. سبحان مكور الإنسان ومكون الإنسان جل جلال الرب. تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وتسمى هذه الجلدة سمحاقا، وكذا كل جلدة رقيقة ولو لم تكن بين اللحم والعظم، كل جلدة رقيقة تسمى سمحاقة. سمحاقة، إعراب سمحاقة إيه؟ تسمى سمحاقة، مفعول به، مفعول ثان، صح كده، مفعول به ثان، وكذا كل جلدة رقيقة. وموضحة، هذه محل بقى للقصاص، هذه التي فيها القصاص لأنها منضبطة، سميت بذلك لأنها توضح العظم من اللحم، كما أشار إليه بقوله توضح العظم من اللحم، فلعله راعى وجه التسمية فعبر بذلك ولم يقل تصل إلى العظم كما عبر به غيره. وعبارة المنهج افتح قوسا تصله، أي تصل العظم بعد خرق الجلدة. شققنا الجلد الخارجي، ذهبنا إلى اللحم، غصنا في اللحم، وصلنا إلى الشحم، انتقلنا إلى الجلدة، خرقنا الجلدة، وصلنا إلى العظم، فبان العظم، بان أو لم يبن، المهم أن الجرح وصل إلى العظم، بحيث لو أمكن أن نراه ووسعنا الجرح لرأينا العظم، لأنه قد لا يرى العظم بمجرد الجرح، كما لو غرس إبرة، إبرة غرسها فوصل رأس الإبرة إلى العظم، هذه لن ترى العظم منها من خلال، يعني أخرجنا الإبرة ونظرنا لم نجد العظم، لأننا لم نستطيع أن نرى في هذه المساحة الضيقة العظم، لكنها وصلت إلى العظم فعلا، بحيث لو وسعنا لرأينا العظم، أو لو كبرنا الصورة يعني. وهاشمة سميت بذلك لأنها تهشم العظم، كما أشار إليه بقوله تكسير العظم، لأن معنى هشم العظم كسره. ش الشيخ عايز يسأل هو اللي غلطان اللي يسأل واحد زيك، فانا مش هجاوبه عشان عقابا لي، ما لقيتش غير محمد تسأله. سبحان الله. سواء اوضحته ام لا، الهاشمة قد توضح وقد لا توضح. سواء اوضحته ام لا، تعميم في الهاشمة دفع به توهم ان الهاشمة تستلزم الموضحة، فلو اوضحه وهشمه وجب القود في الموضحة وارشو الهاشمة وخمسة ادعرة، لانه لا قود في الهاشمة بل في الموضحة فقط كما يعلم من قوله فحوسا ولا قود في الجروح الا في الموضحة. اغلق القصة. فالهاشمة قد توضح وقد لا توضح، ان حصل معها ايضاح ففي الموضحة القود والقصاص، وإلا فلا قول. ومنقلة بالتشديد، سميت بذلك لأنها تنقل العظم كما أشار إليه بقول افتح قوسا تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر أغلق القوس، أي وإن لم توضحه ولم تهشمه ولم تهشمه، وإن لم توضحه ولم تهشمه. ومأمومة بالهمز تسمى، وتسمى آمة وتسمى آمة، مأمومة وآمة. تبلغ خريطة الدماغ أي الجلدة المحيطة به، ودماغ ضبطها إيه؟ ككتاب، مخ الرأس، ودماغ ككتاب مخ الرأس كما في القاموس أي القاموس المحيط للفيروز أبادي رحمه الله. ومأمومة المسمات أم، تبلغ خريطة الدماغ المسمات أم الرأس، المسمى أم الرأس بنصب المسمى لأنه صفة لخريطة، لأنه صفة لخريطة الدماغ كما لا يخفى. ودامغة بغين معجمة بخلاف الدامعة بالعين المهملة التي سبقت، فإنها التي تسيل الدم، فإنها التي تسيل الدم كما مر. تخرق تلك الخريطة أي خريطة الدماغ وتصل إلى أم الرأس، كان الصواب أن يقول وتصل إلى الدماغ وهو المخ كما مر، لأن التي تصل إلى أم الرأس هي المأمومة كما ذكره قبل ذلك، وأما هذه فتصل إلى الدماغ ولذا سميت الدامغة. واستثنى المصنف إلى آخره، استثنى المصنف من كل هذه الجراح استثنى الموضحة ففيها القصاص دون بقيتها. نعم سؤالك. هو ايه تهشمه يعني؟ لا خطأ، تهشمه، تهشمه او تهشمه لانه ثلاثي، هشمه يبقى تهشمه، ولم تهشمه فاشكرك على التصحيح، ولم تهشمه اشكرك، اما لو هنضعف يبقى تهشمه، لكن هنا لا يحتاج الى تضعيف، تهشمه. شكرا. واستثنى المصنف، كان الأظهر في الدخول على كلام المصنف أن يقول وذكر المصنف أنه لا قصاص في الجروح، واستثنى منها الموضحة بقوله إلى آخر. لماذا كان هذا هو الأنسب؟ لأن الشارح لم ينبه على المستثنى منه في الدخول، عندما دخل لم ينبه على المستثنى منه. طيب، استثنى المصنف من هذه العشرة أي المتقدمة قوله ما تضمنه قوله، قوله ما تضمنه قوله أي ما اشتمل عليه قوله وهو الموضحة. ولا قصاص في الجروح أي لعدم انضباطها وعدم الأمن من الزيادة والنقصان فيها طولا وعرضا. إذا عرفت مرة أخرى يكرر لك أن الضابط في هذا الباب أن القصاص إنما يقول مع أمن عدم الزيادة والنقصان ومع الأمن من عدم الانضباط. فلا قصص في كل الجروح العشرة ويبقى فقط الموضحة. أي المذكورة أي بقوله افتح قوسا واعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة أغلق القوس. لكن قد عرفت أن الجروح في كلام المصنف عامة في سائر البدن ولو في غير الرأس والوجه، فحمله على شجاج الرأس والوجه غير مناسب، فلو عممها في سائر البدن لكان أولى. إلا في الموضحة أي ففيها القصاص ولو في سائر البدن ليس في الرأس والوجه فقط، فلا يختص القصاص في الموضحة بالرأس والوجه. وأما الأرش فلا يجب فيها في الموضحة يعني إلا إن كانت في الرأس أو الوجه، فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة كما سيأتي. وإنما وجب القصاص فيها في الموضحة لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، بأن يقال كيف سنضبطها حتى نقتص ولا نزيد على ذلك. قال بأن يقاس مثلها طولا وعرضا من عضو الشاج ويخط عليه بنحو سواد أو حمرة ويوضح بالموسى ونحوه، فتعتبر بالمساحة لا بالجزئية، ها بخلاف السابق. أنا هنا حنأخذ بالمساحة لا بالجزئية، بالمساحة. أوضح سنتيمترين يبقى نوضح له سنتيمترين لا بالجزئية، فإذا أوضح ثلث العضو لا نوضح له ثلث العضو، لا بالمساحة لا بالجزئية، مليمترا مليمترا، بوصة بوصة، وهكذا. ويوضح بالموسى ونحوه، فتعتبر بالمساحة لا بالجزئية، لأن الرأسين مثلا، على فرض أن الموضحة كانت في الرأس يعني، لأن الرأسين رأس الشاج ورأس المجروح المشجوج، لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا، فلو اعتبرت بالجزئية كالنصف والربع وقع الحيف. لماذا؟ لأنه لو كان نصف رأس الشاج أكبر من نصف رأس المشجوج، لو كان نصف رأس الشاج أكبر من نصف رأس المشجوج، وأخذنا نصف رأس الشاج في مقابل نصف رأس المشجوج، لوقع الحيف بالشاج وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه يعني هيحصل الحيف بالمشجوج. واضح ولا مش واضح؟ يعني الشاج أوضح نصف رأس المشجوج، أوضح نصفه. لو أخذنا بالجزئية فذهبنا وأوضحنا نصف رأس الشاج، والفرض المسألة أن رأس الشاج أكبر من نصف من رأس المشجوج، فسيكون الجرح في الشاج أكبر. العكس لو كان رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج وأوضحنا نصف رأس الشاج فسيظلم ويحاف على المشجوج، فلذلك لا نأخذ بالجزئية وإنما نأخذ بالمساحة. إذا ماذا سيفعلون؟ سيقيسون هذه البوصة ويأتون على رأس الشاج مثلا، إذا كانت الجرح أو الموضحة في المشجوج في رأسه، فنأتي إلى رأس الشاج كما يفعلون في الأرض عندما يريدون حفر الأرض في الشارع. ماذا يفعلون؟ يأتون بدائرة لونها أزرق أو أحمر ويضعون علامة، وهذه محل خرق الأرض، محل خرق الأرض. هذا ماذا نفعله في رأس أو في يد أو في جسم الشاج؟ نأتي للمساحة في رأس المشجوج ونقيسها، نذهب إلى رأس الشاج ونضع علامة حمراء أو زرقاء أو أي كان، ثم نأتي بالموتى أو آلة الآلة التي سنستخدمها في الإيضاح، ونبدأ في اللعب في رأس الشاج حتى نصل إلى العظم، حتى تتضح العظم العظام في هذه الدائرة ولا نخرج عليها. لا نخرج عليها. واستيفاء مثلها بأن يكون بأن يقاس مثلها طولا وعرضا من عضو الشاج ويقط عليه بنحو سواد أو حمرة ويوضح بالموسى. يوضح يعني يخرق الجلد واللحم ويخرق الشحم ويخرق السمحاق ونصل إلى العظام. ولكم في القصاص حياة عشان ما تروحش تعوره وبعدين تقول لي يا تفكير طب ما انت اللي عملت فيه كده تعدل العوار. ويوضح بالموسى ونحوه فتعتبر بالمساحة لا بالجزئية، لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا، فلو اعتبرت بالجزئية كالنصف والربع وقع الحيث إما بهذا وإما بذلك، لأنه لو كان نصف رأس الشاج أكبر من نصف رأس المشجوج وأخذنا نصف رأس الشاج في نصف يعني في مقابل نصف رأس المشجوج لوقع الحيث بالشاج وعكسه بعكسه. ولو أوضح كل رأس المشجوج، ولو أوضح أي الشاج كل رأس المشجوج ورأسه رأسه رأس الشاج أصغر، ماذا نفعل؟ أوضحنا رأسه كله بس لازال في بقية للمشجوج. قال ولا يكمل الإيضاح من غير الرأس كالوجه والقفة، لأنه غير محل الجناية، فماذا نفعل؟ يضيع يعني الزيادة التي في المشجوج. قال بل يؤخذ قسط للباقي من أرش الموضحة، بل يؤخذ قسط للباقي من أرش الموضحة. نقطتان، فإن كان الباقي قدر ثلثها ثلث أرش الموضحة أخذ ثلث أرشها. طب إن كانت رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج، قال أو رأسه أو ورأسه أو ورأسه أكبر، يبقى معنى كده يعني لو أوضح كل رأس المشجوج والحال جملة حالية والحال رأسه أكبر، رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج، ماذا نفعل؟ أوضحنا منه أي من رأس المشجوج الشاج قدر حق المشجوج فقط لا كل رأس، رعاية للمماثلة. طيب الصورة اللي معانا، الصورة اللي معانا أن رأس الشاج أكبر ولا أصغر؟ أكبر من رأس المشجوج. نريد أن نوضح من رأس الشاج ما يساوي رأس المشجوج. طيب نأخذ إيه؟ من اليمين، من الشمال، من الأمام، من الخلف؟ الخيرة لمن؟ الخيرة في ذلك لمن؟ خلاف، والراجح أن الخيار للجاني هو الذي يختار، الشاج هو الذي يختار، خذوا من أمام من خلف من يمين من يسار. قال والخيرة في محله، محل الأخذ في هذه الصورة للجاني. لماذا؟ لأن جميع رأسه محل لأداء حق الجناية، فيخير في أدائه من ذلك المحل. وبيقول لي أنت عايز مش عايز تستوفي القصاص، رأسي كله محل لاستيفاء القصاص، أنا الذي أخطأ. تقول يعني عندك ما نقيس عليه ونحمل عليه؟ قال عندي إن كنت مدينا لأحدهم بمبلغ وعندي ما يفي بينه وزيادة، أليس من حقي أن أفي بينه من أي جزء من مالي؟ قلت بلى، من حقك أن تفي بينه من أي جزء من مالي. قال وكذلك رأسي أكبر من رأسه، فمن حقي أن أختار من رأسي الجزء الذي يستوفى القصاص منه. خلاص. ولا قال والخيرة في محله، محل استيفاء القصاص للجاني، لأن جميع رأسه محل لأداء حق الجناية فيخير في أدائه من ذلك المحل. هذا هو المعتمد. وقيل ضعيف الخيرة للمجني عليه. قال ولو أوضح ناصية المشجوج، وناصيته ناصية الشاج أصغر. نعمل إيه؟ كمل عليها من باقي الرأس من أي محل كان. لماذا؟ لأن الرأس كله عضو واحد والناصية من الرأس. ولو زاد المقتص في الموضحة على حقه، انتهى في أي سؤال فيما سبق فرع جديد. ولو زاد المقتص في الموضحة على حقه، تفريع نقطتان، إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ أو شبه عمد. ولو زاد المقتص في الموضحة على حقه نقطتان، فإن كان عمدا لزمه قصاص الزيادة، يأتي الجاني الشاج ويقتص من المشجوج في هذه الزيادة العلة لتعمده، لكن لا يقتص منه إلا بعد اندمال موضحته. الله، لكن لا يقتص منه إلا بعد اندمال، بعد البر، برء الموضحة التي فيه، هذا إن كان عمدا. قال وإن كان خطأ أو شبه عمد وجب أرش، وجب أرش كامل للزاد، وجب أرش كامل للزاد، خمسة أبعرة، خمسة أبعرة كاملة للزاد لمخالفة حكمه حكم الأصل. إن لم يكن، يعني هذا إن لم يكن الخطأ باضطراب الجاني وإلا فهدر. إن كان الخطأ الذي وقع من المشجوج عندما ذهب يقتص الزيادة التي وقعت منه خطأ لم يكن له دخل فيها، إنما كان بسبب الجاني هو الذي اضطرب فحصلت الزيادة من اضطراب الجاني، فهذه الزيادة هدر، هذه الزيادة هدر، لا تعوض لا بقصاص ولا بأرش، لا كامل ولا ناقص. وجب أرش كامل للزائد لمخالفة حكمه حكم الأصل، إن لم يكن الخطأ باضطراب الجاني وإلا، يعني فإن كان وإلا، لا لم يكن، وإن لا لم يكن، يعني وإن لا لم يكن الخطأ باضطراب الجاني، نفي النفي إثبات، يعني فإن كان باضطراب الجاني فهدر. ولو قال المقتص في خلاف بقى، احنا مش عارفين ولا دليل، يا ترى هو باضطراب الجاني ولا بخطأ من المجني عليه. ولو قال المقتص اللي هو المجني عليه اللي هو المشجوج، تولد من اضطرابك، يعني يا شاج يا جاني، وأنكر المقتص منه، وأنكر المقتص منه اللي هو الشاج اللي هو الجاني، من الذي يصدقه القاضي بيمينه؟ صدق المقتص منه على الأرجح من وجهين، يبقى هناك وجهان والأرجح منهما أنه يصدق المقتص منه اللي هو الجاني اللي هو الشاج. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه، ودائما نمشي مع الأصل، عدم اضطراب الجاني، عدم اضطراب الشاج. ولو كان برأس الشاج شعر دون رأس المشجوج، المشجوج ليس في رأسه شعر، المشجوج الذي حصلت الشجة في رأسه ليس في رأسه شعر، أما الجاني الشاج في رأسه شعر، فعن نص الأم أنه لا قوت، لأنك لو ذهبت يا مشجوج لتقتص من الشاج ستزيد على الشجة بأن تعتدي على شعره، ففي نص الأم أنه لا قوت. لماذا؟ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني. وظاهر نص المختصر، مختصر المزني، وجوبه يبقى في نص الأم لا وجوب. ولما نظرنا في مختصر المزني للأم وجدنا أنه يجب، في الأم لا يجب وفي مختصره يجب، وظاهر نص المختصر وجوبه. حاول ابن الرفعة أنه يوفق بين الأصل ومختصره فقال، وحمل ابن الرفعة الأول هو عدم القصاص عدم الوجوب على فساد منبت المشجوج، والثانية حمل الثانية على ما لو حلق. الثانية بيقول يجب يجب القصاص لو حلقنا رأس الشاد. لا يعني متى يجب؟ عندما يحلق رأسه، عندما يحلق رأسه يجب، فلا زيادة وقتئذ. قال ولا يضر في قود الموضحة تفاوت غلظ جلد ولحم. لا يضر في قود يعني في وجوب القود في الموضحة تفاوت غلظ جلد ولحم، وجود فرق بين الشاج وبين المشجوج بزيادة هذا أو زيادة ذاك في لحمه أو في جلده لا يضر في وجوب القصاص في الموضحة. قال فقط، يبقى القصاص في الموضحة فقط أي دون باقي الجروح، وقد وضحه بقوله افتح قوسا لا في غيرها من بقية العشرة أغلق القوس، فهو تفسير لمعنى فقط بين قوسين، فهو تفسير لمعنى كلمة فقط يعني. الحمد لله. في أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد. شكرا لكم.